مهو القلوب والأفئدة ومنار العطاء والرخاء، منها تدفق مهد النبوة، وفيها بواكر الرسالة، وعليها غمام همام، وإليها تأرز الأحلام. مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، منك يا مهو الروح في الدنيا ما في اثنين. مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، منك يا مهو الروح في الدنيا ما في اثنين. أشتاق لك والقاك وانسى التعب وياك، وابعد ولا أنساك مهما يطول البين، مهما يطول البين. أشتاق لك والقاك وانسى التعب وياك، وابعد ولا أنساك مهما يطول البين. مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، منك يا مهو الروح في الدنيا ما في اثنين. ابتدى الإسلام وابتسمة الأيام، يا أحلى من الأحلام، فين ألقى زيك فين، فين ألقى زيك فين. فيك ابتدى الإسلام وابتسمة الأيام، يا أحلى من الأحلام، فين ألقى زيك فين. مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، منك يا مهو الروح في الدنيا ما في اثنين. لحظة فيك خير، لو لي جناح الطير، جيتك بغمضة عين، جيتك بغمضة عين. يلي هواك غير واللحظة فيك خير، لو لي جناح الطير، جيتك بغمضة عين، جيتك بغمضة عين. مكة يا نور العين، يا أول الحرمين، منك يا مهو الروح في الدنيا ما في اثنين. زمزم ويا محلا الله عليها الله، والكعبة بيت الله، شوفتها قرة عين، شوفتها قرة عين. زمزم ويا محلا الله عليها الله والكعبة بيت الله شفتها قرة عين شفتها قرة عين مكة يا نور العين يا أول الحرمين منك يا مهو الروح في الدنيا ما في اثنين.